كلمة يسيرة. العشر الأواخر أفضل أيام، أفضل ليالي العام لما يرجى فيها من ليلة القدر. وقد ثبت في السنة الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الوسطى ما لا يجتهده في العشر الأخيرة، ثم يجتهد ما لا يجتهده في العشر الأول، ثم يجتهد في العشر الأخيرة ما لا يجتهده في بقي فيما مضى من الشهر كله. وقد رواه سعيد الخدري رضي الله عنه كما عند البخاري في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشرة الوسطى حتى إذا كان صبيحة يوم 20، يعني مثل صبيحة يومنا هذا، أطلع على الناس وقال إنني من كان معتكفا معي فليعتكف، فإنني قد أريتها في العشر الأواخر أي ليلة القدر، وإنني رأيت أني أسجد صبيحتها في ماء وطين. وتأويل هذا أن يرى نفسه يسجد في صبيحة ماء، أن يسجد في ماء وطين، لكنه لم يرى هذا فعرف أن التأويل لم يقع بعد على أن الليلة لم تأتي بعد، فعرف أنها في العشر الأواخر. قال أبو سعيد رضي الله عنه فأمطرت السماء تلك الليلة ووقف المسجد، وكان المسجد سقفه من جريد النخل. قال أبو سعيد فأبصرت عيناي وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم به الماء والطين من صبح ليلة 21، يعني على قول أبي سعيد أنها الليلة، يعني تكون ليلة القدر عند من يقول بهذا، هو قول بعض العلماء أنها ليلة 21 لهذا الحديث، على أنها لا تتنقل، لأنها على القول بأنها لا تتنقل تكون الليلة، وقول آخر أنها ليلة 23، وقول آخر أنها ليلة 27، وقلنا هذا عليه الجمهور. المهم جدا تكون هناك نية سريرة خالصة ينطوي عليها القلب، ويحرص الإنسان في نهار رمضان على أن لا يؤذي أحدا، فتحول دعوته بينه وبين أن يحسن قيامه بين يدي الله، وأن لا يضمر في قلبه شرا، وأن لا يفرح بمعصية لو وقعت منه، وأنه فقير كل الفقر إلى الله، وأن يعلم أمور من أجلها أن الله وحده من يستر العورة ويقيل العثرة ويرحم العبرة ويغفر الخطيئة ويقبل التوبة. الله وحده من يستر العورة ويقيل العثرة ويرحم العبرة ويغفر الخطيئة ويقبل التوبة. اعتقادك أن الله يقدر على هذا كله يجعلك ضعيفا تطرح بين يدي الله، تسأله في هذه الليالي أنت ساجد وأنت قائم وأنت جالس، تتعبده جل وعلا بما أمر، وتقف بين يديه لعل الله جل وعلا أن يتقبل منك. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللهم إنا نسألك بأحب أسمائك إليك وأقربها زلفى لديك وأعظمها وسيلة عندك، صلي على محمد وآله، وأن توفقنا لقيام ليلة القدر، والله أعلم.